أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل وسلم وبارك وترحم وتحن على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. اللهم علمنا ما جهلنا وذكرنا ما نسينا وافتح لنا أبواب الفتنة وانصر علينا رحمتك وعافنا من الشيطان الرجيم واغفر لنا ولوالدينا ومشايخنا في الدين وزدنا علما إلى علمنا يا ذا الجلال والإكرام وانفعنا بما علمتنا علمنا ما ينفعنا. لا زلنا في سورة التفسير سورة العنكبوت في قول الله سبحانه وتعالى إنه لا تجادلوا أهل الكتاب إلا بالتي هي أحسن إلا الذين ظلموا منهم وقولوا آمنا بالذي أنزل إلينا وأنزل إليكم وإلهنا وإلهكم واحد ونحن له مسلمون. وكذلك أنزلنا إليك الكتاب فالذين آتيناهم الكتاب يؤمنون به ومن هؤلاء من يؤمن به وما يجحد بآياتنا إلا الكافرون. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد. قال وكذلك أنزلنا إليك الكتاب، قال كما أنزلنا الكتب عليهم أنزلنا عليك الكتاب أيضا كما أنزلنا على من كان قبلك من الأنبياء الكتب، كذلك يا محمد أنزلنا إليك القرآن. فالذين آتيناهم الكتاب أي علم الكتاب يؤمنون به، قيل الكتاب القرآن، ومن آمن به أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم، ومن هؤلاء قيل أصحاب مكة وقيل العرب، ومن يؤمن به أي بالقرآن، وقيل الكتاب هو التوراة والإنجيل، والذين يؤمنون به عبد الله بن سلام أو سلام وأصحابه، ومن سلام اللي هو من أحبار اليهود وأتى إلى رسول الله صلى الله عليه وعلى آله بعدما اتضح له ووضحت له علامات النبوة وأنها يعني نبي. فإن أهل الكتاب اليهود كانوا يعرفوا صفات النبي صلى الله عليه وعلى آله أنها موجودة في التوراة، فلما وكانوا حتى على العرب وعلى أهل قريش وأهل يثرب وكذا كانوا يقولوا بيطلع نبي في أيام هذا سنقتلكم معه، يعرفوا أوصافه ويعرفوا اسمه وكذا، لكن لما كان النبي ليس منهم جحدوا وكذبوا وعملوا كل ما استطاعوا. فعبد الله بن سلام أحد أحبارهم المشهورين عنده، فأتى إلى رسول الله وقال يا رسول الله إن اليهود قوم بهت، يعني يبهتوا وأنا سيأتوا إليك وأنا سأكون يعني في مكان غير يعني في مكان لا يرون أسمعهم ولا يرون، فسألهم عني. فأتوا اليهود فسألهم رسول الله صلى الله عليه وعلى آله عن عبد الله بن سلام، قالوا ذاك حبر من أحبارنا وابن شيخنا وابن كذا وكذا، مدحوه حتى لأنه فعلا يعني كان من الكبار فيهم ومن فلما قالوا كل ما عندهم خرج، قال يا معشر يهود أليس في التوراة كذا وفي التوراة كذا وفي التوراة كذا، قال أليست هذه كلها في محمد صلى الله عليه، قالوا لا ما، قال أنا اعترفت الآن عشانه، قالوا نعم قلنا، قال أنا أقول أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، قالوا يا محمد هذا ليس منا ولا له مكانها أصلا عندنا ولا هو معروف أنه من علمائنا ولا منهم، رجعوا عدوه اللي يدور له كلها دفعة واحدة. فهذا أسلوبه يعني كيف قررهم، هذا يسموه أسلوب التقرير، قررهم على أنه فعلا أنهم أنه كذا وكذا وكذا، ولكنهم قوموا بهت قالوا هذا الكلام ده ما هو صحيح واللي قلنا لك ما هو صحيح، وبقي عرف بإسلامه عبد الله بن سلام رضي الله عنه. والبعض يقولون عبد الله بن سلام وكعب الأحبار يعني اليهود الأحبار اللي أسلموا، البعض يقول كان لهم تأثير سيء على الإسلام بحكم عندهم العلم في التوراة وبحكم أنها عادة إذا فيه مجموعة يسمعوا علم غريب يحاولوا يستمعوا له وهم متعودين عليه. وكانوا أصحاب رسول الله يجلسوا معهم ويسمعوا منهم في ما كان يعني يقولوا لهم حدثونا عن التوراة، حدثونا إيش في التوراة أو كذا وكذا. فكان يأتي البعض وهم يحدثون، بس إنه جاء في نص الكلام ما هو داري إيش بدايتها، إيش المعنى، إنها ما عنده خبر أنهم يتحدثون من التوراة، عنده خبر أنه يعني فجاء وجلس معهم، فأعتقد أن هذا الكلام أنهم ينقلوا حديث عن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله. فجلس وسمع هذا الكلام وقام وبنى على أن حديث. والبعض الآخر يأتي ويستمع ويقوم قبل أن ينتهي الحديث، يعني جاء في كذا أستمع من هنا ومن هنا قبل أن يأتي للنهاية مثلا ويسأله شيء ويطلع يجي لها ويبقى معه مترسخ هذا الكلام. ولذلك إن أكثر ما دخلت الإسرائيليات في الإسلام من هذا الطريق، من طريق كعب الأحبار، من طريق قال عبد الله بن سلام وغيرهم من الذين كانوا يقرؤون الكتاب التوراة ويتحدثون بها. ولذلك لو سوينا مقارنة، وأنا فيه شريطين لعبد الكريم جدبان عن المقارنة بين فرقة من فرق المسلمين وبين اليهوديين في التشبيه والتجسيم، وأتى بها يعني بكل تفصيل، وهذه في المحاضرة من أجمل المحاضرات اللي وجدت. فكان يأتي بها من سفر التكوين، يأتي بها من التوراة، يأتي بها من كذا، يقول التوراة مثلا المحرفة طبعا كذا كذا، ثم أتى بالحديث قال يعني في حتى في الصحاح اللي يسموها الصحاح، حدثنا فلان عن فلان عن فلان إن الله سبحانه أن أتى حبر إلى رسول الله فقال يا رسول الله إن الله سبحانه وتعالى يأتي يوم القيامة ويضع السماوات في على أصبع ويضع الأرض على أصبع ويضع ما أدري إيش، قال فابتسم رسول الله وضحك رسول الله وقال وما قدر الله حق قدر، أي أنه أيد في كلامه. كلها إسرائيليات أنها في حق أن الله في اليد، مع أنها قالت اليهود يد الله مغلولة ولت أيديهم ولعنوا بما قالوا بل يداه مبسوطتان ينفقوا كيف يشاء، أتت من عندهم الأيدي، أتت من عند كل ما كان فيه تشويه وتحريف عن طريق الإسرائيليات اللي دخلت، قصص خرافية، اتهام الأنبياء بالزنا، يوسف عليه السلام اتهموه بالزنا، داود عليه السلام اتهموه بالزنا، سليمان عليه السلام اتهموه أهله بالزنا، يعني كل هذه الخرافات كلها دخلت للإسلام، الإسلام لا يؤمن بالخرافات، كل هذه دخلت عن طريق اليهود اللي أسلم. وهناك من كان يتعمد أنه يضع هذه الأحاديث وهذه الأشياء. ولذلك الآن من أراد أن يعني ينجح كثير من الأحاديث يقول لك تلقائيا يجب أن نميط منها الإسرائيلية، يعني شيء معروف مشهور في الأحاديث النبوية يسموها الإسرائيلية، أي عن طريق بني إسرائيل ووصلت إليهم بهذا الشكل، وأغلبها بل عمومها كلها في نفي التوحيد وفي التشبيه وفي الجبر في كل ما يناقض التوحيد هذه الأحاديث. ولو أتينا بها لرأيتم أن هنا أكثر من آلاف الأحاديث الإسرائيلية وآلاف القصص الإسرائيلية المكذوبة على الله وعلى رسوله وعلى الأنبياء، يعني في يعترفون المسلمين كلهم، لكن لا تقول أن هذا الحديث اللي عندك إسرائيل مع أنه يناقض القرآن تماما، لكن لا تقول لا وصح في إسرائيليات صح دخل ولكن لا تقول ما اللي عندي لا اللي عندك أنت ما اللي عندي لا. هذه الإشكالية اللي موجودة واللي صايرة يعني. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد. وقيل الكتاب هو التوراة والإنجيل والذين يؤمنون به عبد الله بن سلام وأصحابه، وما يجحد بآياتنا إلا الكافرون، يعني آيات القرآن مع ظهورها وزوال الشبهة، قيل هو كعب بن الأشرف وأصحابه. قالوا متى يأتي يقول عليكم السلام؟ عندما يقول الله سبحانه وتعالى وما يجحد. الجحود يأتي بعد العلم لا قبل العلم، لأنه يجحد متى؟ إذا علم جحدها. إحنا نقول إيش ذا الحين نقول؟ نقول فلان جحد فلان في مبلغ من المال، ولا فلان جحد فلان في شهادة له، لأن قد الشيء قد حصل. ثم يأتي الجحد بعد. فيقول الله سبحانه وتعالى وما يجحد بآياتنا إلا الكافرون، أي يكذبوا بها بعد أن استيقنتها أنفسهم، استيقنوا آيات الله واستيقنوا صحة ما جاء في كتاب الله وفي وعن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله، وهم يعلمون ذلك. لأن التوراة هي من عند الله، ولا يمكن أن يأتي كتاب من عند الله يناقض كتاب من عند الله، لكن يأتي كتاب أشمل من كتاب القرآن، أشمل من التوراة. يعني القرآن احتوى الإنجيل والتوراة والزبور والفرقان كل وصحف إبراهيم وصحف موسى كلها شمل عليها القرآن، لأنها كانت يعني أغلبها إلا التوراة. التوراة فيها أحكام، فيها أحكام. أما مثلا صحف إبراهيم فكانت كلها أغلبها حكم، وكان لكل رسول يعني شيء معين، ولكن شيء بسيط مو مثل القرآن. ولا الله سبحانه وتعالى قال إنها محفوظة، لأنها زورت كلها، والبعض منها اختفى تمام. في الكتاب قال إن الكتاب نزل على دانيال، نبي دانيال فرقان أو كذا. لكن القرآن معجزة خالدة ما بقي الدهر حتى قيام الساعة، لذلك قال حتى يرد عليه الحوض. القرآن والعترة، فالقرآن خالد لا يأتيه الباطل لا من بين يديه ولا من خلفه، قرآن صحيح. هذا المثلو أمامنا، والخلاف معروف في مسألة خلق القرآن من عدم خلق القرآن. هل القرآن منزل؟ هل القرآن قديم؟ هل القرآن عليكم السلام، هل القرآن قديم؟ هل القرآن محدث؟ هل القرآن مخلوق؟ هذه مسألة أخرى أخذوا فيها الفقهاء، والبعض منهم يعني تجاوز كل الحدود فيها. البعض يقول من قال إن القرآن مخلوق فقد كفر، ومن لم يكفره فقد كفر، مع أنه لم يرد معنا لا من رسول الله ولا من غيره المسألة خلق القرآن. ودخلنا إلى الآن لا زالت الأمة في هذه. هذا يقول أن القرآن مخلوق، وهذا يقول لا أن القرآن منزل، وهذا يقول أن القرآن قديم، وهذا يقول لا أن القرآن مخلوق. هذا فأصبحت حتى القرآن في حد ذاته، القرآن نفسه بدل ما هو يفترض أنه يجمع الأمة ويجمع شمل الأمة، أصبح من هؤلاء الناس عملوا على هذا القرآن أنه مشتت لهذه الأمة، فكفروا بعضهم البعض في مسألة خلق القرآن. هل القرآن مخلوق؟ طبعا عند أهل بيت رسول الله أن القرآن مخلوق، ولذلك الله سبحانه وتعالى وما يأتي من ذكر محدث، وإنا نحن نزلنا، يعني هذا كله دليل على أن. أما من قال أنه قديم ما معه فيها، قديم مع الله في الشرع، لا يكون لا قديم إلا الله سبحانه وتعالى. أما ما خلاف الله فهو محدث ومخلوق. الذين آتيناهم الكتاب يؤمنون به، ومن هؤلاء قلنا قيل أصحاب مكة وقيل العرب من يؤمن به أي بالقرآن، وقيل يؤمن بالكتاب هو التوراة والإنجيل، والذين يؤمنون به عبد الله بن سلام وأصحابه، وما يجحد بآياتنا إلا الكافرون. قلنا الجحود يأتي بعد العلم، إذا قال الجحد قلنا يأتي بعد العلم، فلان جحد فلان في مبلغ أو فلان جحد فلان في شهادة أو كذا، فمعنى أنه بعد العلم. يعني آيات القرآن مع ظهورها وزوال الشبهة، قيل وكعب بن الأشرف وأصحابه قوله تعالى وما كنت أي يا محمد تتلو من قبله من كتاب، أي من قبل القرآن. النبي صلى الله عليه وعلى آله، إحنا نقول النبي الأمي، مسألة النبي الأمي هذه فيها نفسها خلاف. البعض يقول معنى النبي الأمي أي الذي لا يقرأ ولا يكتب، وهذا ما مشهت عليه الأغلب والأكثر أن النبي صلى الله عليه وآله وفعلا هم لم يكن لا يقرأ ولا يكتب قراءة بمعنى القراءة الاحترافية والكتابة يقرأ الخط أو كذا. البعض قالوا لا، ما المقصود أنه أمي أنه لا يقرأ ولا يكتب؟ حاشا رسول الله، ألسنا نقول بأنه الكامل؟ إذا كان هو الكامل فهذا نقص، أن يكون أمي فهو نقص، لكن الأمي هنا بمعنى الأممي، أخذوها بمعنى أنه نبي الأمي أي نبي الأمم كلها. والبعض الآخر قال لا، هي ليست نقص بل هي تأكيد الكمال، ليست نقص في رسول الله صلى الله عليه وسلم. طبعا فينا احنا نقص، ان كل واحد لا يقرأ ولا يكتب او كذا هذا نقص، لكن قال لا، في رسول الله صلى الله عليه وسلم ليست المسألة مسألة نقص ولكن هي تأكيد للكمال. فلم يؤد يعني كونه لا يقرأ ولا يكتب لم يعني ينتج عن هذا الشيء انه قصر في الرسالة وأنها كانت نقص في رسول الله، بالعكس، إلا أنه كان كونه لا يقرأ ولا يكتب حجة قوية، حجة قوية في صحة هذا القرآن الذي يتلى علينا. لأن النبي صلى الله عليه وعلى له لو كان يقرأ أو يكتب لكانت الإشكالية، أن قالوا هذا بلا مجرد هو اللي جمع هذا القرآن، وهذا هو الكلام، كلام أتابه وكان يكتبه ويتعلمه من قبله. فلذلك أنا كانت الحجة أقوى في تثبيت هذه المعجزة الخالدة إلى يوم القيامة. من أتى وقالها سمع القرآن قال محمد كان يقرأ الكلام ده يكتبه، قالوا الرجل لا يقرأ ولا يكتب. فإن يأتي بهذا مع هذا فهذا هو كمال الكمال، أن يأتي بهذا القرآن بكل بيانه بكل إعجازة بكل ألفاظ بهذا الشكل، رجل لا يقرأ ولا يكتب، يعني معجزة في حد ذاتها وكمال على الكمال. ولا تخط، نعم، وما كنت يا محمد تتلو من قبله من كتاب، أي من قبل القرآن لم تكن تقرأ أي شيء من الكتب، ولا تخطه بيمينك، أي لو كنت تقرأ كتابا وتكتب لارتاب الكفار ولا شكوا وقالوا لعله تعلم القرآن. نعم، بل أنه وجده في الصحف الأولى أساطير، بل يعني الجن أوحوا إليه بهذا الكلام، فيه كتب قديمة تعلمها والآن هو يعني يقولها، ولكن ثبت من هذا كله الرسول صلى الله عليه وعلى آله منزه عن هذا، وأن هذا القرآن من عند الله سبحانه وتعالى، وأن محمد مبلغ وليس مؤلف، لا يستطيع أن يأتي بكلمة زيادة ولا نقص، إن هو إلا وحي يوحى، يعني في بعض التفاسير في حق الأمنية، يعني كان أن الشيطان يلقي في قلوب في القلب أمنية، وقالوا أنه يعني أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله أنساق إلى هذه الأمنية، وأن أدخل في القرآن ما ليس في القرآن. واللي ورد في سورة النجم تقريبا الله سبحانه وتعالى قالوا أنه قال وأن هذه الغرانيق الأولى التي تعبد وكذا، فلما سمعها قريش ارتاحوا له، لأنه تحدث عن آلهته، وكانت كأنها قالوا أمنية عند رسول الله أنه يطيب خطر قريش حتى يجلبهم، وحاشا لرسول الله صلى الله عليه وعلى أن يكذب على الله، حاشا على رسول الله صلى الله عليه وعلى أن يزور في القرآن، حاشا على رسول الله صلى الله عليه وعلى أن يأتي بشيء لم يأمره الله به، وحاشا رسول الله أن يكذب القرآن. يعني القرآن يقول وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى، قالوا لا، أنه قالها في الصلاة هو يصلي، ولذلك أن قريش ارتاحوا لما سمعوها منه. وللأسف حديث صحيحة وموجودة تفاسير في التفاسير في تفاسير القرآن هذا الكلام، وهو في اعتقادنا وفي اعتقاد أهل بيت رسولنا هذا كذب كل ما تعني الكلمة. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد. إذن لارتاب المبطلون. لو كنت تقرأ أو تكتب تخط بيمينك إذن لارتاب المبطلون. هم مبطلون في الأصل، هم مبطلون، لكن أن تأتي أنت مبطل يزيد يجي لك سبلة ولا يجي لك عذر ولا يزيد يجي لك شيء يقوي موقفك. أصلا قريش كلهم مبطلين، قالوا احنا نعرف ان هذا محمد انه رجل صادق وانه رجل امين وانه رجل كامل، لكن هذا الكلام اللي جابه ما هو صحيح. ليش؟ قالوا لا انه ساحر. ما انتوا تقولوا انه عاقل؟ قالوا لا ساحر. ليش انتوا تقولوا انه صادق؟ قالوا لا كاذب. قالوا انتوا تقولوا انه الامين؟ قالوا لا هذا شاعر وهذا كلام وهذا وهذا، وتناقض في نفس الوقت. فإذا وجد لهم يعني ما يزيد يؤكد أو يسمح لهم بأنهم يقولوا ودليلنا أنه كذا وجود هذا الشيء، دليلنا أنه وجدنا في بيته كتب ووجدنا أن الرجل كان يكتب. ولذلك هناك قصة مشهورة في صلح الحديبية لما توجه رسول الله صلى الله عليه وآله مع بعض أصحابه إلى مكة بعد الرؤيا التي رآها على أساس أنهم بيدخلوا المسجد الحرام يعتمروا. فلما وصلوا الحديبية على مشارف مكة طبعا رفضت قريش، قالوا لن لا يمكن أن نسمح لك، وأخذوا سلاحهم. ورسول الله صلى الله عليه وعلى آله كان يعني ليس مستعد للحرب، أتى يريد العمرة فصدوه عن المسجد الحرام. فرجع في الحديبية وأتى إلى الصحابة فقال لهم خلاص احنا بنرجع العام هذا، والعاد احنا مكملين ما احنا داخلين، احلقوا. فرفضوا. ثم احدهم أتى إلى رسول الله قال يا رسول الله ألست تزعم، يعني أحد الصحابة قال ألست تزعم أنك نبي؟ ألست تزعم أن الله معك؟ ألست تزعم أن قتلانا وكذا وكذا؟ ما لك الآن تجي في أسهل شيء يعني بشكل؟ فقال لهم قال قصوا. قالوا لا. هذا في غزوة الحديبية، في صلح الحديبية. أتوا قريش وتم الاتفاق المشهور بينهم، قالوا نتفق نحن وأنت يا محمد على أن من أتاك منا يريد أن يصرف الإسلام أنك تعيده إلينا. شوف الإجحاف. ومن أتانا فلا نرده إليه. لكن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله يرى في منظور أبعد مما يرى غيره، فوافق. فقام بعض الصحابة قال يعني أتقبل الذلة؟ أتقبل كذا؟ قال اتفقنا. أنت كتبوا الاتفاق الشاهد. فرسول الله لا يكتب، فقال اكتب يا علي. بسم الله الرحمن الرحيم، هذا ما تم الاتفاق عليه بين محمد بن عبد الله رسول الله محمد بن عبد الله وبين سهيل بن عمرو اللي كان ممثل قريش تقريبا انه سهيل بن عمرو. قالوا وقف يا محمد، لو اعترفنا انها الله كان احتينا لهذا النزاع اللي احنا فيه. امسح بسم الله الرحمن الرحيم. قال رسول الله لعلي اشطبها يا علي. قال لا كيف اشطب بسم الله الرحمن الرحيم؟ قال اشطبها ولك مثلها. لا ما في بسم الله الرحمن الرحيم. قال يا رسول الله لا اشطب. قال ارنيها، يعني دليل على انه لم يكن. قال ارنيها، فاراها امير المؤمنين لرسول الله فكشفها. فكتب هذا ما اتفق عليه رسول الله. قالوا لو اعترفنا لك انك رسول الله لما جينا في هذا. قال يا علي قال أرينيها. فكتب مسحها وبقيت هذا ما تم الاتفاق عليه بين محمد بن عبد الله باسمك اللهم، الظاهر اتفقوا على باسمك اللهم، هذا ما تم الاتفاق عليه بين محمد بن عبد الله وسهيل بن عمرو، هذا ممثل قريش. فلما كان يمسح قال له رسول الله صلى الله عليه وعلى اله ولك مثلها يا علي. فلما اتت الخلافه حاربوه في بسم الله الرحمن الرحيم، ويريد ان يثبتها، والى الان الاخرين يلغوها. الى الان لا زلنا في نفس اشكاليه يوم الحديبيه، أهل بيت رسول الله يعني متمسكين ببسم الله الرحمن الرحيم، والطرف الآخر عاد على ما كان عليه آباءه وأجداده على أنه تلغى بسم الله الرحمن الرحيم. لما كان الكتابة والاتفاق والمراسلات بين أمير المؤمنين سلام الله عليه وبين معاوية، ولما كتب أمير المؤمنين هذا من أمير المؤمنين علي بن أبي طالب، قال لو اعترفنا أنك أمير المؤمنين ما قاورنا. سبحان الله، يعني كأنها الحديبية. فهنا دليل على أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله ما كان ليقرأ هذا، وتم الاتفاق. فطلب من المسلمين أن يحلقوا، اللي يريد أن يقصر أو يريد أن يحلق، فرفضوا. فاهتم رسول الله، وكان حزن من رسول الله صلى الله عليه وعلى آله أن يكونوا المسلمين معه ويعصوا أوامره. فدخل وكانت معه من نساء أم سلمة رضي الله عنه، فدخل الخيمة وهو مهموم. قالت مالك يا رسول الله بأبي وأمي؟ يعني قال ما تنظرين إلى قومي؟ أمرتهم أمر يعني لم يطعني أحد منهم، بل أحدهم يعني كان كلامه قاتل مع رسول الله. قالت يا رسول الله، ولذلك من هنا بعضهم يقول أن البعض والمشهور أن شاور المرأة وخالفها، والبعض يقول يعني شاور المرأة يقولوا بسبع مصائب ما أدري كم يحطوا. فقالت يا رسول الله اخرج وابدأ بنفسك، إذا كان قد المسألة وصلت عندك بهذا الشكل اخرج أنت وابدأ بنفسك. فأمر بالحلاق الذي كان يحلق له، دعا وخرج رسول الله صلى الله عليه وعلى آله. فما أن بدأ هذا يحلق حتى اجتمع المسلمين على أساس، وهذا يعني موجود في كل الأمة. فما أن بدأ حتى اجتمعوا كلهم، كل واحد يريد من الشعر هذا، لأنهم يريدوا بركة وتبرك برسول الله صلى الله عليه وعلى آله. فوقف الحلاق وقال يا رسول الله النص لي والباقي تفرق فيه، ما عندي مشكلة بس نص لي. قال رسول الله إذا النص لك والباقي لله. فلم تسقط منه سلام الله عليه وصلوات الله عليه وعلى آله تقريبا شعرة إلا مع مسلم، ومن بقيت معه بقي يورثها لأسرته ولأهله، حتى بلغ أحدهم أنه أتى إلى أحد الخلفاء ومعه سبع شعرات، فأتى إلى الخليفة وقال كم تعطيني فيها؟ قال إن ثبتت أنها لرسول الله أعطيناك ما لا يعني تستطيع أن تعده من الذهب ومن ما شئت، لكن كيف نعرف أنها شعر رسول الله؟ قال أنا ما لك إلا يمين، يعني ما نقدر ولا نسمح لك أنك تأخذ، يعني لا ذاك القبول اللي بالقبول المطلق، ولا مستحيل نقول لك خذها، احتمال انها فعلا. فبقيوا في حيرة. فسأل احد المستشارين قال ايش المخرج منها؟ جمعوا العلماء، وقفوا العلماء الله ما عارف. فقال لهم احدهم قال للخليفة، قال يا امير المؤمنين وكذا نبي رسول الله في المدينة، ارسل اليه طاهر والله الامام جعفر الصادق او احد ائمة اهل بيت رسول الله، فربما تكون الإجابة عنده. قال صدق، فأرسل إليه عن هذاك خايف من ذا الإمام، خايف من هذا الخليفة. فأرسل إليه قال الوضع كذا وكذا وكذا. أفتنا كيف المخرج من الموقف اللي وضعناه فيه؟ قال المسألة ما تحتاج لا تفكير ولا تحتاج منكم شيء، احضر نار وضعها فيها فإن حرقت فهي ليست لرسول الله وإن بقيت فهي شعر رسول الله. المسألة ما هي في حاجة للاجتهاد كله والبحث هذا كله حق. رجعوا إلى عنده قال الله أعلم حيث يجعلوا الرسالة عندما نجد الشيء، فأخذوها ووضعوها فبقيت سنتين والباقي حق. الآن السنتين موجودة، واحدة منها في اسطنبول في تركيا واحدة في مصر القاهرة، الشعرتين موجودة إلى الآن. فاللهم صل على محمد وعلى آل محمد. فهذا في في في في الخندق لما في الحديبية في صلح الحديبية، وما كان بعد صلح الحديبية استمر هذا الوضع. يعني عرفوا المسلمين أن رسول الله صلى الله عليه وعلى له نظرة أبعد من نظراتهم، أسلموا مجموعة من قريش فوصلوا إلى المدينة وآتوا قريش وأعادهم رسول الله. قال لا نستطيع، إحنا متفقين مع جماعة، شوف كيف الوفاء بالعهد، يعني مسلمين يعني هاربين من الكفر إلى رسول الله. فقال لا نستطيع أن نستقبل. قالوا إحنا لا نستطيع أن نعود إلى قوم، إذا رجعنا يشتغلون أو يأذون. صرفونا، قالوا إذن نبقى في الوسط نتبع الطريق على قريش. فرجعوا وبقوا في الطريق، قطعوا الطريق على قريش وأصبحوا ارتاحت المدينة من أذى قريش، أصبحت فيه جبهة داخلية أقرب من المدينة، وبدأ بينهم وبين أولادهم هذول اللي أسلم، مما أدى إلى أن قريش نقضت الاتفاق. كان منهم ناس من خزاعة وكذا وكذا وصارت إشكاليات، وكانت هذه القبيلة بينها اتفاق مع رسول الله صلى الله عليه وعلى آله، فنقضت قريش العهد. فكان بعدها الفتح بعد صلح الحديبية اللي رأوه ضيقين الأفق أنها كارثة على المسلمين، وإذا هو الفتح المبين وهو النصر المبين لرسول الله صلى الله عليه وعلى آله. وقلنا في هذه القصة، في قصة حلاقة رسول، فلما حلق رسول بدأ الحلاق، لم يبقى من المسلمين كلهم إلا من بدأ يشتغل في رأسه هاك احلق ونحلق، فحلقوا كلهم. فقال يعني الرسول صلى الله عليه وعلى آله لأم سلمة بارك الله يعني فيك وفي الرأي اللي أعطيتنا. فدائما الرأي لا يمكن، لأن الكثير الآن يتعامل يقول يعني في حديث، هم يجيبوا حديث طبعا مكذوب على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله، يعني شاوروهن وخالفوهن. يعني إذا كان فيه نساء ضرب الله بهم المثل في القرآن في العظمة وفي الإيمان وفي التقوى وفي الكذا، حاشا يعني رسول الله صلى الله عليه وعلى آله ناس يقول شاوروهن وخالفوهن. طيب احنا نعرف الآن في العصر الحديث اللي احنا فيه فيه رؤساء دول نساء، ورؤساء برلمان نساء، طبيبات من أشهر الطبيبات على مستوى العالم، مهندسات. يعني فالمسألة دائما قلنا الحديث اللي لا يتوافق مع العقل لا يقبل. حاشا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله أن يأتينا بشيء يناقض العقل ويناقض القرآن. القرآن رأيناه المرأة مكلفة مثل الرجل، يعني ما فيها شيء، ما قال لأنهم ناقصات عقل يصلوا الأربع الظهر ركعتين أمام لأنهم ما عندهم، أو يصلوا العصر أو لا. نفس التكاليف الشرعية هي نفس التكاليف للرجل والمرأة. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. إذا لارتاب المبطلون قيل مشركوا مكة إذ قالوا شيء، يعني يقول هذا شيء كتبه محمد، بل هو آيات أي حجج واضحات، يعني القرآن في صدور الذين أوتوا العلم وهم علماء المؤمنين، علموا أن القرآن معجزة فآمنوا به وعلموا وعملوا به وعملوا بما فيه، فهو محفوظ في صدورهم متلو على ألسنتهم لا يشكون فيه. القرآن له يعني هو معجزة الله الخالدة، ومن من يعني من الأشياء أو الفوائد التي للعرب وللمسلمين في كون أن القرآن باللغة العربية محفوظ من الله سبحانه وتعالى. لولا هذا مع ضعف العرب والمسلمين بالذات العرب لأنهم يتقمصوا أي شيء، الآن تجد عربي يتكلم إنجليزي أكثر ما يتكلم عربي، فلولا أن القرآن حفظ اللغة العربية لاندثرت كما اندثر غيرها من اللغات. ولكن إن الله سبحانه وتعالى أكرم العرب بأن كان القرآن عربيا، وإلا لو لم يكن باللغة العربية على الوضع اللي هم فيه الآن، لاحظوا الأغلب تجده يبحث عن اللغة الأخرى، لغات ميتة فرضت نفسها ولغة حية لا تستطيع أن تتفاهم بها. لغة المستهلك، لغة المستهلك يجب أن تكون الأضعف، بينما لغة المصدر هي الأقوى. ما دام أني أنا التاجر أو أنا اللي هم أنت في حاجتي، لا بد أنك تتعلم لغة حتى أستطيع أن، لكن أنت مستهلك ما علي منك، المستهلك كل يبحث إلا عندما المستهلك فرض لغته على لغتي وأنا المصدر وأنا صاحب رأس المال وأنا صاحب القوة وأنا صاحب كل شيء. في فرنسا لا يمكن أن تجد فرنسي يتحدث اللغة الإنجليزية، لو درت ولا وقعت. في ألمانيا يعتبرها خيانة أصلا، خيانة في ألمانيا أنها يتحدث غير الألمانية، وأحنا قذارة أنها يتحدث العربي، خاصة إذا قد معها كلمتين قد بقى تسمعها يتكلم بها في كل مكان. استعرض بها الكلمتين اللي حفظها في كل مكان، بينما الآخرين يعني كوريا دولة كانت مستعمرة وإلى الآن لا زالت مستعمرة لأمريكا، لا يمكن أن يتحدث الكوري إلا بلغة. أنت تبغى تتعلم وتعال حتى تستفيد، أما أني أنا وخاصة في بلد، يعني ما أدري من لو سألت أحد راح ألمانيا أو فرنسا يخبرهم، بريطانيا أو أمريكا لغة إنجليزية كل، لكن فيه لغة سواحل ولغة أخرى. اللغة الإنجليزية في بريطانيا غير نفس اللهجة اللي في أمريكا، الأمريكي لا يتحدث بهذا والبريطاني لا يتحدث بهذا، من الاعتزاز كل واحد معتز باللغة حقة بل باللهجة. بينما العرب يعني لا عندهم أي ثقة فيما هم فيه، ولذلك لولا فضل الله سبحانه وتعالى بأن القرآن باللغة لما بقي لهذه اللغة أثر. ويمكن كلكم في المدرسة قرأتوا قصيدة حافظ إبراهيم في اللغة وكيف كان يمدح اللغة، وسعت وهي تتحدث عن نفسها، وسعت في كتاب الله لفظا ومعنى فكيف أعجز عن وصف آله وكذا، قصيدة مشهورة قرأناها وحفظناها، ولكن عنوانها اللغة العربية ترثي نفسها. فلذلك يقول الله سبحانه وتعالى نعم، وما كنت تتلو من قبله من كتاب ولا تخطه بيمينك إذن لارتاب المبطلون، بل هو آيات في صدور الذين أوتوا العلم وهم علماء المؤمنين، علموا أن القرآن معجزة فآمنوا به وعملوا به بما فيه، فهو محفوظ في صدورهم متلو على ألسنتهم لا يشكون فيه. لا في أحد يحفظ التوراة غيب، ولا في أحد يحفظ الإنجيل غيب، والقرآن تجد يعني أعداد كبيرة جدا جدا تحفظ القرآن غيب. ولذلك قالوا فيه أحدهم كنت قلت لكم، قال كنت معي أنا أعمل النكات أو تجارة الكتابة، فكنت أكتب التوراة وأبيعها، كان فيها زيادة فيها نقص فيها ما فيها مشكلة، أكتب الإنجيل وأبيعه ما فيها مشكلة. قال فانتقلت إلى كتابة القرآن، فكتبت قرآن أول قرآن بعته قال ولد صغير قراه ورمى. قال قلت إيش المشكلة يعني؟ قال هذا قرآن زور حرف. قال فلما رأيت هذا الشيء إنه من أول واحد اشترى هذا القرآن قال هذا الكلام عرفت أن هذا الكتاب لا يمكن أحد يزوره أو أنه محفوظ فعلا. قال الله سبحانه وتعالى نحن نزلنا الذكر وإنا له حافظ. فهنا يعني اتضح الشيء هذا أن القرآن محفوظ. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد. وقيل أرادوا آيات القيامة. قل يا محمد إنما الآيات عند الله أي المعجزات والحجج أي هو القادر على جميع ذلك. لا يوجد آية أو شيء من قبل من يعني من الناس يستطيع أن يأتي بها، ولكن هذه آيات لله سبحانه وتعالى وحجج لا يستطيع أن يأتي بها إلا الله سبحانه وتعالى، أي هو القادر على جميع ذلك. وإنما أنا نذير مبين، أنا يا رسول الله أنا نذير مبين، ولست يعني أنا عندي شيء غير الإنذار والحجة. وإنما أنا نذير مبين. أولم يكفهم، قيل أراد اليهود أن أنزلنا عليك الكتاب معجزة لك وبيانا للشرائع يزيد على معجزات الأنبياء يتلى عليهم أي يقرأ عليهم. إن في ذلك لرحمة أي نعمة عظيمة وذكرى لقوم يؤمنون أي يصدقون. قل كفى بالله بيني وبينكم شهيدا أني قد أبلغتكم ما أرسلت به إليكم وأنذرتكم وأنكم قابلتموني بالجحد والتكذيب. وروي أن كعب بن الأشرف وأصحابه قالوا يا محمد من يشهد لك؟ قال كفى بالله. قل كفى بالله يعلم ما في السماوات والأرض فهو مطلع على أمري وأمركم وعالم بخفي باطني وباطنكم. والذين آمنوا بالباطل وهو ما تعبدون من دون الله وكفروا بالله وآياته أولئك هم الخاسرون حيث أشركوا الكفر بالإيمان ويستعجلونك بالعذاب. إلى هنا ونسأل الله سبحانه وتعالى التوفيق والسداد والرشاد، وصلى الله وسلم وبارك وترحم وتحنن على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. اللهم اغفر ذنوبنا ويسر أمورنا واشرح صدورنا واستر عوراتنا وفرج همومنا وغمومنا وكروبنا ومن روعاتنا وعافنا واعف عنا واجعل لنا من كل ضيق مخرجا ومن كل هم فرجا وارزقنا وانت خير الرازقين. واقض ديوننا يا كريم يا عظيم يا ارحم الراحمين يا رب العالمين. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى اله الطيبين الطاهرين. اللهم ارزقنا واقض ديوننا يا كريم يا عظيم. اللهم اشفنا واشف امراضنا وامراض المسلمين. اللهم اعز الاسلام والمسلمين واحقن دماء المسلمين في كل مكان يا ارحم الراحمين يا رب العالمين. اللهم اجعلنا هداة مهتدين واجعلنا من يستمعون القول فيتبعون احسنه. اللهم إنا على طاعتك وعلى ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. وياك.